الطيب تبقى على الراس والعين قبل زمان العول مهوال بياجد وفولكم من اول الوقت والحين بالسيف والشلفة وضرب الخناجر منا زخانين ومنا شهاوين من مدحهم تتعب وسع الحناجر اذا رضوا تلقى ورود وبساتين واذا زالوا داسوا على كل فجر ما هي سوالف عيني يا ليلي يا عين ما هي بلعبه هندي ولا مشاجر ابكر هواجر بالملاقام جانين من فلهم تبكي عيون ومحاجر ان قلت ابو جابر خويي ونعمين تمطر على صدري مزون انت زجر فزعتهم ما ترحصي بالملايين ولا تكفيها بنوك ومتاجر الديره اللي ما بها هاجري عين اكبها واروحي عنها وهاجر يا مدورين الطيب بالعون غادين تبقى الفعول الوافيه للهواجر يا مدورين